السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب مجيب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم وكرمه سياح كلما احتلب در. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. وكالعادة نفتتح بسؤال من أسئلتكم الجميلة التي تأتيني ليكون الجواب على أسئلتكم من كلام ابن القيم، فكأن ابن القيم يجيب على أسئلتكم. وكثير من الأسئلة جاءتني هذا الأسبوع عن العمرة، من سائل: هل يجوز أن أعتمر بالتقسيط؟ هل يجوز أن أستدين لأعتمر؟ ومن سائل، والسؤال ده جالي من حبيبي الشيخ عبد الله ابن سيدي الشيخ وحيد ابن عبد السلام آل بالي حفظ الله كل العائلة، بيقول عايزين نصائح من اللي هيعمل العمرة هذا العام. العمرة، وفي خضم كل الأحوال التي تمر بها الناس يفتح باب العمرة، في عز البرد يفتح باب دفء الحب بحضن الكعبة، في خضم أحوال كثيرة أذن للمشتاقين بالذهاب إلى الكعبة المشرفة. اللهم أذن لنا بعمرة برة وبحجة برة، اللهم ارزقنا العمرة والحج دوما متتابعا يا كريم. اللهم دبر لنا أمر العمرة، اللهم اجعلنا من وفدك يا الله الحجاج والعمار. وإن سألت عن سر ابن القيم في هذه الحلقة فهو أنه كان من عشاق مكة، كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله، وهذا ما قلناه في أول حلقة، أن ابن رجب عليه رحمة الله قال أن ابن القيم حج مرات وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. ابن القيم عليه رحمة الله كان من العباد، كان عابدا يعشق مكة وتعلق قلبه بها. ومما يميز العلماء والدعاء الذين يحبون مكة دون غيرهم من العباد والنساك أن ملكتهم العلمية وأن قلمهم يجري وتصيبه الفتوح في مكة. فألف ابن القيم في مكة وكتب في مكة كتبا، منها الأمالي المكية، الأمالي المكية، وتحفة النازلين بجوار رب العالمين، أشار إلى الكتاب الأول في بدائع الفوائد، وأشار إلى الكتاب الثاني في مدارج السالكين. ومن مؤلفاته التي نالت قلما مكيا مفتاح دار السعادة، قال فيه عليه رحمة الله: كان هذا، يعني هذا الكلام الذي كتبته، كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا. والآن أبوح بسر من أسراري، سر هذا البرنامج. روائع ابن القيم أنني فكرت أن أعيش تجربة ابن القيم عليه رحمة الله، واصطحبت معي بعض كتبه لأقرأ كلام ابن القيم عند الكعبة. أخذت معي كتاب مدارج السالكين وقلت أقرأ تحت الميزاب تحت الكعبة عند الكعبة، واتفقت أقرأ هذا كتابي. جزاك الله خير يا أستاذنا. هذا كتابي وهذه ساعة من كرم الله علي جل جلاله. ففوجئت برسالة في نفس هذه الرحلة من أستاذ حسن حسان يقول لي أنت فين؟ ضروري عايزين نبدأ البرنامج. فسبحان الله كانت يعني حكاية لقائي بكم عندما قرأت كتب ابن القيم عليه رحمة الله، أو نويت ذلك، عند الكعبة. ابن القيم كان من عشاق الكعبة، وصف التلبية وصفا فقال إنها إجابة محب لدعوة حبيبه، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى. ابن القيم لحال مع مكة، وهو من عشاق ومدرس العشق المكي، دافع عن زمزم. قال ماء زمزم سيد المياه. لا، هو ما دافعش عن زمزم ولا حاجة، ما كانش في حد بيجرؤ يتكلم عن زمزم. احنا ابتلينا ده بس في زماننا احنا. اما ابن القيم فكان يبص هذا الخير لكي يتعلم الناس بركة زمزم، فقال سيد المياه واشرفها واجلها قدرا واحبها الى النفوس واعلاها ثمنا وانفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقيا اسماعيل. قال واما شهادة التجارب بذلك فهي اكثر من ان تذكر، وذلك في كل زمان، وقد جربت انا من ذلك في نفسي وفي غيري امورا عجيبة، واستشفيت بماء زمزم مرارا، لا سيما في مدة المقام بمكة، فانه كان يعرض لي الام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصى تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت أخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. قال واستشفيت به مرات عدة فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر، ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وربما بلغ ذلك 40 يوما. اللهم ارزقنا مكة. إنني أريد أن أبثكم الشوق الليلة إلى مكة لنحرك الأشواق إلى عمرة. قال الله جل جلاله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، وفي رواية أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمعر حاج قط، الذي يتابع الحج والعمرة لا يصيبه الفقر ولا ينقص ماله. شد الرحال إلى مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجده عليه الصلاة والسلام. مكة ما أطيبك من بلد، وأحبك إلى الله جل جلاله وإلى رسوله. مكة دورة في الأمان. إلى من يحبون الأناشيد التي تتكلم عن مكة، ما رأيكم أن أخبركم بأحب الأناشيد إلي في شأن مكة؟ أحب أنشود أحبها في مكة أصوات السائقين وهم ينادون علينا مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة. أصوات السائقين الذين سيرحلون بالفعل إلى مكة، الذين يحملون الركاب بالفعل إلى مكة، هؤلاء أصواتهم هي التي تؤثر في. أشعر أنهم صادقون جدا في حملي إلى هناك. إنني حين أسمعه أستبشر، إنني حين يغيب عني ذلك الصوت أشعر أنني مشتاق إليه وإلى المحمل وإلى المآل والمنزل مكة. أريد أن أحدثكم عن مكة وما أدراكم عن ما مكة. مكة مكة عن كل الأوطان حين يهون فراقها، والفراق نحو مكة يكون قرة عين. عن شوقي لفراق المال والولد والأهل والبلد لأنظر إلى مكة. عن أول بيت، بيت رب المحرم، ما هو فؤادي؟ عن بيت بوأه الله لإبراهيم، عن دار التوحيد، عن بيت طهره لأجل الأنبياء، عن بلد من دخله كان آمنا. عن أي بلد أكلمكم؟ عن المثابة التي لا شبع منها ولا سآمة، عن دار الأمان الذي من يرد فيه الإثم يهان، عن دار المكافآت ومضاعفة الحسنات، عن ضيافة الكريم ومباهاة الرحيم، ودفة الملك الذي يبشر المكرمين، عن شعوري أنني لست متطفلا بل أنا مدعو، سواء العاكف فيه والباد، عن الآيات البينات، عن إحساسي وأنا أسبح بين مناكب الطائفين تحت العرش، عن شربة ماء ولذة وغذاء وشفاء ودواء وإجابة دعاء اسمها زمزم، عن الدموع حين تكون لذيذة، عن الخشوع حين يكون يسيرا، عن الوداع حين يكون أصعب شيء حتى وإن كان إلى الوطن، وإلى المال والأهل والولد. ولا يزال السؤال يهتف، ما الوصايا لمن يريد العمرة؟ ما الوصايا لمن لا يريد العمرة؟ ما الوصايا لمن تكبل بالديون التي أخرته عن العمرة؟ ما الوصايا للمشغولين عن العمرة بحطام الدنيا والظروف؟ ما الوصية للذي يسوف العمرة ويقول الموسم القادم، الموسم الذي بعده؟ الوصية أولا وحدوا الله. ألا توحدوا الواحد؟ إن ربكم جل جلاله لم يجعل القبلة إلى بيته المحرم سدى ولا هملا، وإنما لتبرد الفطرة المشتاقة إلى مكة. إن قبلتنا الواحدة الكبرى هي التي جبرت خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يتقلب وجهه في السماء، فقال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الكعبة بيت الله جل جلاله هي دارك، دار الأمان، اسمها أول بيت، أول بيت كأنه من عتقه وكثرة وشدة قدمه رسخت محبته في القلوب. أول ما ترى الكعبة تقرأ سر مجيئك، مكتوب على المواجهة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أول ما ترى الكعبة والكلام لمن أتاها أول مرة ولمن حج مرة أو اعتمر مرة أو مرات، إياك أن تقول: أه والله كانت فكرة جميلة، كانت رحلة جميلة، لكن خلاص أكيد الكلام ليس لي، أنا خلاص حججت، أنا خلاص اعتمرت. لا يا غالي، إن كل الذين زاروها يحكون أن الذي حرم النظر إليها بعد أن ناله أشد ألما من الذي لم يراها قط. مثابة يعني كلما رجع يتمنى العودة، كلما رجع يتمنى المزيد، يثوب إليها ويعود. جعلنا البيت مثابة، قال الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ببكة اسمها بكة لأن موضعها هو أكثر موضع ظرفت عنده العيون، جمع بكاء أكثر من غيره في الدنيا. اسمها بكة لأنها بكت أعناق الجبابرة، ترى الجبابرة والعظماء يحتاجون إلى زيارتها ويتباهون أنهم يزورونها أو يدخلونها، لأن الكعبة قدرها أن الله جل جلاله يثبت للناس أنها الأعظم من كل من طافوا بها ومن كل من دخلوها، فيتباهى الملوك والجبابرة بزيارتها وتسطير أسمائهم حولها أنهم يزورونها لأنها الأعظم ويخدمونها لأنها الأشرف. بكة وصايا في موسم العمرة: اطمعوا في الله، ارغبوا فيما عند الله. قال الله جل جلاله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ابتغي فضل ربك، والفضل هو الزيادة، لا تقنع، في يد ربك الكريم، اطمع في المزيد. ورضوانا عند الكعبة يتنزل رضا الرحمن جل جلاله. معي وصايا كثيرة بين يدي موسم العمرة أجعلها بعد فاصل، وفي هذه الحلقة بعد الفاصل إن شاء الله سأذيع تسريبا بالفيديو، تسريبا مرئيا عن مشايخنا الكبار الشيخ يعقوب والشيخ حسان، تسريب بالفيديو، مقطع خفي حصري لبرنامجكم رواعي ابن القيم. ألقاكم بعد الفاصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود. أهلا بكم في ليلتنا هذه مع روائع ابن القيم، نذكر الشوق إلى العمرة. وفي كان في موسم العمرة وصي المعتمرين وصايا: اطمعوا في الله وارغبوا فيما عنده، لا تدعوا على الغفلة، اجمع للعمرة، اجمع للعمرة الأدعية، حضر للعمرة الأدعية، اجمع للعمرة الحوائج التي تريد قضاءها. كان محمد بن المنكدر يحج وهو مدين، فيسأل عن ذلك، يقال له: تستدين للعمرة؟ فيقول: أتقرب إلى الله بالحج ليقضي عني ديني. لا أقول للغريق في الديون اعتمر، وإنما أقول

أن مشايخنا يخفون أعمالهم نقول نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكي على ربنا أحدا ولا نغلو فيهم، وإنما قد جرت سنة الله جل جلاله أن قل لعبادي أخفوا أعمالكم وعلي إظهارها. شوف الشيخ الفاضل ده، مين الشيخ اللي بيطوف هو بالليل لابس نظارة شمس ده؟ شايف الشيخ اللي بيطوف بالليل ولابس نظارة شمس وحط على بقه الكمامة ده؟ ده فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. شوف متخفي ازاي وفاكر انه يعني هيختفي علي انا. لا، الحمد لله والشكر لله قد ادركت هذا المقطع المرئي وهو رزقكم، وان كان فضيلة الشيخ يكره ذلك. ونشوف مين الشيخ الفاضل ده القمر اللي لابس اماراتي ده الجميل اللي مخبي عينيه، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذا شيخنا الكبير الوالد فضيلة الشيخ المربي محمد بن حسين يعقوب. على مين يا شيخنا انت بتستخبى؟ على مين؟ ربنا يرضى عنه ويكرمه وينفع المسلمين ببركة عمره وطول حياته. وانا اعتذر للشيخين الفاضلين ان كان يكرهان ان انا انشر المقاطع دي، وبشكر الاستاذ الباشمهندس احمد برع اللي صور المقطع بتاع الشيخ يعقوب. ورزقكم، شفت التسريب الفيديو ده؟ شفت المقاطع الخفية دي اللي بتصلح القلوب وتصلح المجتمع وتعين على الإخلاص؟ أنا عايزك لما تروح عمرة ما تقولش للدنيا كلها وتكتب الزينات على باب البيت وتعالوا، وانت بتقول لي يا عمر أهو أنا رايح بيت الله عشان تقول لي يا عمر اسمي الحاج عمر. لا، مفيش الكلام ده، انت مذنب وفقير. ممكن أطلب منك وصية تانية؟ وصيك بوصية، اذكرني عند الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه الصلاة والسلام عند باب الكعبة مرتين. ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الملتزم بين الركن والباب قال: هنا تسكب العبرات يا عمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الملتزم والمدعى والمتعوذ ما بين الحجر والباب. عن مجاهد قال: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، ولا يقوم عبد ثم يدعو عنده إلا استجاب الله له. يا صديقي اذكرني تحت الباب، اسمه أول بيت، ليتك تزوره يا ليت. من حجه ليس مسافرا إنه راجع قد آب، فاذكرني تحت الباب. دق على باب الكريم برفع اليد والتسليم، تعرض لرحماته أرجو هنا الثواب، واذكرني اذكرني تحت الباب. أخ الذنوب تعجل بزيارة البيت وأقبل، قف عند الباب تذلل، قل له عبيدك تاب فاقبله يا تواب، واذكرني اذكرني عند الباب. أيتها المريضة أبشري يا ملهوفة تعجلي، مولاك حي كريم سبحانه كم دعي فأجاب، اذكريني اذكريني عند الباب. أيها المديون أبشر قد جاء الفرج يا معسر، لا تلجأ بباب سواه الرجاء في سواه سراب، اذكرني بجوار الباب. يا معتمرون هنيئا طوفوا وزمزموا مريئا، قد أجيبت دعوتكم وذللت لكم الصعاب، فاذكروني وأنتم بجوار الباب. أيها المقهورون تعالوا، يا مشغولون تساموا، صاحب البيت عظيم قد هزم كل الأحزاب، لوزوا بثقة ويقين اذكروني عند الأعتاب. يا زبون الكآبة هيا يا ربيبة الأحزان هيا لا تبعدوا عن بيته، ذا بعد والله عذاب. إن جاءوا عند الباب مساكين والله، من دعوا الأموات تحت التراب. ضلال والله المتبركون بالقبور والأعتاب، قد حبطت أعمال من لجأ إلى غيره واستبدل ببيته الأنصاب. اذكروني تحت الباب أيها الأحبة، من زعم أن الحج والعمرة فقط للعواجيز والشيبان، من قال للشباب تلهوا وانسوا الرحمن، من أحوج للعصمة والغوث من الفتيان. الكعبة لمن شب أو شاب، اذكروني عند الباب. الأمان الأمان أيها الخائفون، السكينة السكينة أيها المفزوعون، البشرى برب إذا سمع أجاب. ارفعوا أيديكم عند الباب، رقت عيون المحبين، اشتاقت أفئدة الصادقين، تعالت أنات الصابرين. أولي الأجر بغير حساب، اذكروني اذكروني عند الباب. أحباب الصغار تمنوا يا أطفالنا، اطلبوا الكعبة وتغنوا بالتلبية والشوق لمكة، أجمل من المصايف والمشاتي والملاهي والألعاب. انظروا إلى جمال البيت، لا تقنع بعمرة قديمة، لا تيأس جدد العزيمة، ألق الجواز ولا تحمل هم الأسباب، ستنلها والله قريبا وستذكرني عند الباب. من ألطف ما قالوا فضل من مات بمكة، قد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن من مات ملبيا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وكانوا يقولون من مات بمكة أو في طريق مكة بعث من الآمنين في أرض الأمان. الذي يموت على الأمان يبعث في الأمان. وقيل من خرج في هذا الوجه لحج أو عمرة فمات فيه لم يعرض ولم يحاسب، وقيل له ادخل الجنة. وهذا كلام طيب يستأنس به من غير نسبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الألباني عليه رحمة الله قال وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر إلى الباب قيمة 4 أذرع تقريبا، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه يدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل الطواف وقبل طواف الوداع. فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك إذا دخلوا مكة. قال الألباني عليه رحمة الله ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام لكان حسنا. قال سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال من التزم الكعبة ثم دعا استجيب له، فقيل له وإن كانت السلامة واحدة، يعني الواحد الدنيا زحمة ومش قادر وأنا ضعيف ولسه عامل عملية، لو قربت حد زقني هتعب. أقول لك قال ابن عباس ولو كانت استلامة واحدة ولو كانت أوشك من برق الخلب، ولو كانت أوشك من برق الخلب. عارف أحيانا يجي برق في السماء وما يجيش من وراء مطر، اسمه برق الخلب، يخلب الأبصار ولا يأتي من ورائه أمطار. لو لمست الكعبة بقدر فقط برق الخلب هذا ثم دعوت استجاب الله جل جلاله لك. أقول تقول أنا ضعيف ولا أستطيع ولا أملك، إن من أراد وصدق نال. من أراد وصدق وإن كان ضعيفا نال. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها زوج نبينا عليه الصلاة والسلام أرسلت إلى المصابيح, أرسلت إلى أصحاب المصابيح في الكعبة أن يطفئوها, وطافت ليلا في ستر وحجاب, وكانت كلما مرت بين الباب والحجر وقفت تدعو, وطافت على ذلك ثلاثة أسبع, ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين شوط, كل سبع أشواط تصلي ركعتين وتقف كل شوط, كل شوط, كل طواف تقف بين الباب والحجر تدعو. النساء والضعفاء أحيانا ربنا بيكرمهم وبينولوا القرب من غير ازدحام ومن غير ما يمسها رجل, بيحصل والله, بيحصل ان النساء ربنا بيوفقهم من غير ما رجل يلمسها ومن غير ما تقترب وتنال الحجر. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها زجرت امرأة زحمت الرجال لتقبل الحجر ونهتهم عن ذلك, لكن ممكن الساعة 9 الصبح, الساعة 10 الصبح, الساعة 8 الصبح تحاول في وقت روقان الكعبة أن تنال ذلك, وقد حدث ذلك مرارا. هناك بعض المواقف النادرة لنساء وقفنا على باب الكعبة من غير أن يحرمنا من ذلك. أخيرا قصرنا مع المدينة, قصرنا مع المدينة والله. دوما ينشغل الإنسان بالكلام عن مكة وينسى المدينة والروضة الشريفة. دعوني أترككم مع هذه الدقائق من خطبة جمعة عن الروضة الشريفة لنتعلم فضل الروضة ونذوق القرب والمعاني الجميلة الإيمانية السلفية المنضبطة بغير غلو أو شرك لا سمح الله, لتتعلق القلوب بالروضة مع مراعاة حال الضعفاء الذين لا يستطيعون المزاحمة. تعالوا نشاهد هذه الدقائق القليلة من خطبة جمعة. أخذكم إلى هناك على طريقة الشيخ كشك عليه رحمة الله, دعوني أطير بكم إلى هناك وما أدراكم ما هناك. إلى الروضة الشريفة, شدوا الرحال إلى الروضة, شدوا الرحال إلى الجنة, شدوا الرحال, أقيموا الركاب, هيا يا أيها المسلمون شدوا الرحال إلى الروضة الشريفة, اقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي, ليس قبري, بيتي. وتقترب وتقترب من محمد, من محمد, وتقترب من محمد حتى تنظر إلى الروضة. هذه الروضة أمامك, مهما كان المسجد رائقا قليل الزوار لا تجد الروضة أبدا إلا مزدحمة في الغالب. الصنايعية لهم برضو حير, لكن الغالب أن تراها ملأة, وهذا للأسف الذي يؤخر ناسا كثيرين عن الروضة. تراه يزور المدينة كثيرا ويقول: لا لا لا لا لا, الزحام الزحام الزحام الشديد, لا لا لا لا. إنني سأقول لك مثالا عن الجنة لنفس هذه النفسية لتداوي نفسية الخوف من الزحام. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج من النار حبوا, يخرج من النار حبوا, فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة, فيذهب. فإذا رأى الجنة يخيل إليه أنها ملأة, فأقول: يا ربي وجدتها ملأة, وجدتها ملأة, وجدتها ملأة. فيقول الله له: اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. خيل إليه أنها ملأة, ثق يا حبيبي في الله أن لك مكانا فيها, لك مكان,

وانفلت الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك العلية. اللهم اجمعنا، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.